إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون ضيفنا في الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك. دكتور طلال، خلي تكون هذه الحلقة بعنوان الدولة العثمانية والحرب العالمية الأولى، هو موضوع يعني مهم ومفصلي. الدولة العثمانية اتهمتها الدول الغربية بوصف طبعا دوافعه واضحة، أنه قالت عنها الرجل المريض. من أول من أطلق هذا وماذا أرادوا بهذا الإطلاق؟ هذا الإطلاق أطلقه عليها قيصر روسيا نيكولا الأول في حرب القرم في منتصف القرن 19، عندما وصفها بالرجل المريض الذي رجل أوروبا المريض، شبهها بالرجل المريض الذي ينتظر ورثته موته حتى يقسمه، لذلك شبهها رجل أوروبا المريض. والسبب ذلك أنها دولة كانت يعني تمتد مساحات واسعة وقد دب فيها الضعف، فعند انهيارها سيتم تقاسم أرض إرثها بين الدول الاستعمارية الأوروبية، لذلك عرفت طيلة هذه الفترة باسم رجل أوروبا المريض. هناك اصطلاح أيضا ظهر في مثل هذه الفترة، وطبعا هي حرب كانت كلامية وحرب نفسية، ظهرت قضية المسألة الشرقية. ماذا أرادوا بها ومن الذي أطلقها وما حدود هذا الإطلاق، خلفيتها، دوافع هذه القضية؟ المسألة الشرقية يقصد بها مسألة تقسيم الإرث العثماني. كانت هناك مشاكل بين الدول الأوروبية، مثلا روسيا كانت تطمع في البلقان وتطمع في المضائق ومدينة القسطنطينية وتحلم بتأسيس إعادة إحياء الإمبراطورية البيزنطية، بحكم أنها كانت ترى نفسها هي وريثة الدولة البيزنطية. فرنسا كانت تطمع في الشمال الأفريقي، بريطانيا تطمع في قلب الشرق الأوسط كالعراق وفلسطين ومصر. فعرفت هذه، اختلفت الدول الأوروبية، طبعا النمسا كانت تطمع في قلب البلقان، اختلفت في هذه الدول حول الصراعات، بعضها لا يريد لبعض أن يحقق مأربة، لذلك عرفت هذه المسألة بالمسألة الشرقية، وهي مسألة التوصل لوجود لحل قضية تقسيم إرث العثمانية الأوروبية. أي نعم، الأسلام، لذلك عرفت باسم المسألة الشرقية. طبعا الوضع خلال نصف قرن كانت هناك فيه أخذ ورد، الدولة العثمانية تمشي نحو الضعف، الدول الغربية تمشي نحو القوة، هذه الدول تنظر إلى أن هذه يعني ضحية لها ستنقض عليها وتأخذ حصتها. قامت الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى السبب الذي قامت لأجله هي الخصومة المعروفة بين الأمير الصربي وغيره، لكن فيما يتعلق بالدولة العثمانية، إذا قلنا ما هي الأسباب الحقيقية؟ تعال نأخذها بنوع من التفصيل. الحرب العالمية الأولى لها أسباب مباشرة وغير مباشرة. الغير مباشرة هي الاحتقان الذي وصلت فيه الدول الأوروبية بعد مؤتمر المغرب 1912. هناك دول رأت نفسها قد خرجت برا اللعبة، على رأسها ألمانيا وإيطاليا، وهناك دول كانت ترغب في أسلاب أكثر من الأسلاب التي وصلت إليها، وعلى رأسها روسيا. كان هناك احتقان بين هذه الدول، وظهر معسكرين، معسكر الحلف الثلاثي ومعسكر الآخر اللي هو التحالف الثلاثي اللي هو فرنسا وبريطانيا وروسيا، نعم، والوفاق الثلاثي اللي هي ألمانيا والنمسا وإيطاليا. كانت هناك ملكيات لم تأخذ حقها من الاستعمار والنمسا وألمانيا وإيطاليا وملكيات أو ملكيات أخذت نصيب الأسد اللي هي حلف الثلاثية روسيا وفرنسا. الأمر الذي كان ينتظر فقط شعرة أو شرارة لتشعل هذا النزاع. ما الذي أشعل هذا النزاع؟ الذي أشعل هذا النزاع طالب صربي ينتمي إلى جمعية قومية صربية تعيش في البوسنة. هذه الجمعية تطالب بسلخ البوسنة من الإمبراطورية النمساوية ويلحقها بصربيا، خلاف ليس له علاقة بالصراع الدولي، خلاف فرعي فرعي. فالذي حصل أن هذا الطالب الصربي كلف مع اثنين من زملائه بعمل إرهابي لضرب النمسا. النمسا كانت تعيش في تلك الفترة أزمة حكم، لأن الإمبراطور كانت النمسا بيدها، نعم البوسنة بيدها، كانت تعاني من أزمة حكم. الإمبراطور فرانسوا جوزيف فقد ابنه في حياة الوحيد في حياته، فأصبح وريثه الأرشيدوق فرانسوا الأرشيدوق فريديناند. فريديناند كان يعاني من مشكلة أنه تزوج من إحدى أفراد الشعب، فحرمت الكنيسة وحرمت التقاليد الحكم أبنائه من الحكم بحكم أن والدتهم ليست من أسرة نبيلة، ولا يوجد وريث شرعي إلا ابن عم حفيد أحد إخوة الإمبراطور وشاب صغير. قال الصرب إذا تم اغتيال ولي، طبعا الإمبراطور رجل كبير في السن تعدى 80، لكن ابن الولي العهد شاب في بداية الخمسينات من أو كهل في بداية الخمسينات من عمره، إذا تم قتله سيعيش النمساويين أزمة حكم، ثم ستنقسم المملكة وسنستطيع استفادة من هذا الانقسام في استقلالية البوسنة. دبر هذا الاغتيال في 28 حزيران يونيو 1914، عندما كان ولي عهد النمسا فريديناند يمر بجولة تفقدية لمدينة سراييفو عاصمة البوسنة. عندما كان يمر القوات خرج له على من قارعة الطريق، طبعا هذا طبعا فيها بعض الطرائف القضية أن هذا الشاب حاول أن يجرب مسدسة فما قدر يشتغل، فترك العملية وذهب إلى إحدى المقاهي. بينما هو جالس إذا بعربة الأمير مر على المقهى، أخرج المسدس مرة ثانية ويعني قفز على السيارة وصار في وسطها وقتل الأرشيدوق وقتل زوجته. طبعا صربي هذا الشاب، صربي هو برنزيب وشاب عمره 18 سنة. الغريبة والعجيب بهذا القصة أن هذا الشاب لم يحكم عليه بالإعدام لأنه كان دون سن 18، والعجيب أنه سجن أثناء الحرب ثم أطلق سراحه. والعجيب في الأمر أن صربيا كانت تطمع من هذه الحرب بالبوسنة والهرسك، فخرجت من هذه الحرب بالبوسنة والهرسك وكوسوفا وكرواتيا وسلوفينيا وغيرها من المناطق الجبل الأسود، نعم، وأصبحت يوغوسلافيا الكبرى. شوف كيف سبحان الله هي المسبب للحرب وهي زين. كيف صارت الحرب على قتل ولي العهد؟ هنا طبعا النمسا اتهمت صربيا أنها مرعت هذه العملية بحكم أن القاتل هو صربي وينتمي إلى جماعة صربية. طبعا صربيا فندت هذا الأمر. المهم أن النمسا طالبت صربيا أن تخرج لجنة تحقيق أمنية إلى صربيا للبحث أو للتحري عن هذا الموضوع. طبعا صربيا رفضت هذا الأمر بوازع من روسيا، فهنا النمسا أصرت على أن تقوم بالقوة بالبحث والتحري داخل صربيا. هنا طبعا روسيا تدخلت الأمر وهددت النمسا، فقامت النمسا فأعلنت الحرب على صربيا واقتحمت صربيا. هنا روسيا أعلنت الحرب على النمسا دفاعا عن الجامعة السلافية التي كانت تجمعها بصربيا. بعد ذلك تقدمت ألمانيا بحكم حلفها التاريخي مع النمسا فأعلنت الحرب على روسيا دفاعا عن النمسا. فرنسا وبريطانيا بحكم تحالفهم مع روسيا أعلن الحرب على ألمانيا، فولعت وشبت النار بين الدول الأوروبية على هذا السبب العجيب الغريب. نأتي هنا مثل ما تفضلت، ما هو موقف الدولة العثمانية من هذه الحرب؟ موقف الدولة العثمانية من هذه الحرب أنها لزمت الحياد، رغم أنها كانت ترتبط في ألمانيا بمعاهدات عسكرية إلا أنها التزمت الحياد. حتى بدأ تغير الجو العام، لأن الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا بدأ يتحرشون في الدولة العثمانية يريدون لهم موطئ قدم. فمثلا بريطانيا احتلت بعض مناطق في الفاو بحجة حماية منابع النفط في إيران. فرنسا طالبت الدولة العثمانية بالتخلي عن سوريا ولبنان. هنا العثمانيين صاروا بين أمرين، أما الحياد وهذا لا يمكن لأنهم لن يتركونها في حالهم، أما الانضمام إلى الإنجليز والفرنسيين وهذا طبعا لن يستفيدوا منه شيء لأنها دول معادية لهم، أو الانضمام إلى ألمانيا التي بينهم بينها بعض المعاهدات التعاونية ومحاولة دفع الروس والبريطاني واستعادة ما أخذوا. وكان هذا الأمر هو الذي حصل، فانضمت الدولة العثمانية إلى ألمانيا وأعلنت الحرب في ديسمبر 1914، وهي من آخر الدول التي أعلنت الحرب على هذه الدول. وكان هذا إعلان الحرب بأن أرسلت الأسطول العثماني مع الدارعتين الألمانيتين اللي كانت موجودات في ميناء إسطنبول إلى ميناء أوديسيا في روسيا، وأقام بتدمير الأسطول الروسي اللي كان جالس عليه معلنين دخول الدولة العثمانية الحرب. وهذا الأمر لم يكن يعلم فيه السلطان ولم يكن يعلم فيه الصدر الأعظم، فصدم بهذا الأمر. من الذي أعلنه؟ هو أعلنه وزير الحربية بقرار مع وزير البحرية من جماعة الاتحاد. نعم، هم الذين أسقط في يد السلطان والصدر الأعظم، وقالوا أن هذا ما سيكون سببا في انهيار الدولة. إذن السلطان والصدر الأعظم ليس لهم رغبة في دخول أبداً الحرب. لم يكونوا يعلمون أي شيء عن قيام الحرب. طيب، الآن دخلت الدولة العثمانية في الحرب، كيف مشت الأمور؟ أعلنت التعبئة العامة وحركت الجيوش للدفاع عن، يعني وجدت القيادة العثمانية صعوبة في الموضوع لأن الإعلان هذا لم يكن يعني مجهز له. الدولة العثمانية كانت الجيش العثماني كان يعني إذا جمع يبلغ تقريبا 500,000 تحت السلاح، وربع مليون لا يجدون السلاح، هناك عجز في السلاح. حتى أن أحد القادة العثماني وهو عربي طبعا اسمه تحسين علي ومن رجالات العصر الملكي أيضا يقول عندما أعلنت الحرب كان لا يوجد في العراق سوى 17,000 بندقية فقط و 90 مدفعا فقط، بينما جاء الإنجليز عندما قامت الحملة الإنجليزية على العراق التي احتلت البصرة ثم دخلت إلى، كانت مزودة ب400 مدفع وب90,000 بندقية، فلا يوجد مقارنة في القوة العسكرية. هذا فقط في العراق. أما الأمر الآخر أيضا الشام، يعني وجدوا أمامهم، يعني الشام كان أفضل حالا لأن التسليح العثماني كان في الشام أقوى، هناك اليمن، هناك أطراف الدولة العثمانية كانت تعاني من ضعف الاتصالات واتساع الأراضي التي ستدافع عنها، إضافة إلى ذلك أن هناك عنصريات وقوميات كانت تنتظر الانتقاض على الدولة العثمانية، كانت على رأسها أيضا الأمة الأرمنية، واليهود أيضا كان له دور في تمويل الجيوش المعادية للدولة العثمانية. أنا كان فيلق يهودي يقاتل مع الإنجليز ودعموهم حتى في شراء الأسلحة وتصنيعها. فلسطين هم يهود العرب وغيرهم. طيب، انتهت الدولة العثمانية، انتهت الحرب العالمية الأولى، ولكن قبل هذه القضية نحن نعلم أن الدولة العثمانية دخلت مع ألمانيا لعلاقة سابقة. قبل أن ننهي قضية الحرب العالمية، هل هناك معارك انتصرت فيها الدولة العثمانية في الحرب؟ العلاقة العثمانية مع ألمانيا بدأت منذ جلوس الإمبراطور واليوم الثاني على عرش ألمانيا، الرجل الذي بدأ عهده بالتودد إلى العثمانيين لمحاولة لوجد نفوذ له داخل الشرق الأوسط. وبدأت علاقات العثمانيين مع الألمان علاقات عسكرية، حيث قام الضباط الألمان بتدريب الضباط العثمانيين أثناء الحرب؟ لا، قبل الحرب أيام السلطان عبد الحميد، وكانت هناك بعثات عسكرية ترسل من الدولة العثمانية إلى ألمانيا لتعلم في الكليات العسكرية الألمانية. ثم بدأت هناك مصانع عثمانية تقوم على خبرات ألمانية، وبدأ تصنيع العسكري على النظام الألماني، بل أن الألمان وضعوا خبراء عسكريين في إسطنبول لمساعدة تدريب الجيش العثماني. في الحقيقة العثمانيين على ضعف إمكانياتهم مقارنة بالإنجليز حققوا انتصارات باهرة في الحرب العالمية الأولى. في العراق حققوا معركة كوت الإمارة. استطاع القائد العثماني نور الدين بيك أن يحاصر الجيش الإنجليزي في كوت الإمارة إلى لمدة 6 شهور، وعطل التقدم الإنجليزي في العراق. وهنا حاول الإنجليز، أرسلوا بعث حملتين لإنقاذ هذا الجيش ففشلته وهزمته. ثم طبعا استكمل الحصار القائد العثماني خليل باشا الذي سلمت له الحملة في أبريل 1900. انتبه، ضع خطين على أبريل 1916 حتى نعرف التوقيت، أن هؤلاء لا يلعبون أو لا يمزحون. في أبريل 1916 وقاد منهم 13,000 أسيرا مشيا على الأقدام حتى طرابزون على ساحل البحر الأسود. هؤلاء الأسرى في غزة حاول الإنجليز أن يقتحمون فلسطين، ولكن القائد العثماني ومعه القائد الألماني فون كريس صدموا الإنجليز وهزموهم مرتين أمام غزة، بل أن العثمانيين قاموا بحملتين مضادتين على قناة السويس لكن لم يكتب لها النجاح. حتى وإن كانت الحملة انسحبت يعني في ربيع 1916، انتبه ربيع 1916، قام الإنجليز والفرنسيين والأستراليين بحملة بحرية على إسطنبول وحاولوا اختراق الأناضول عفوا الدردنيل للوصول إلى العاصمة. قالوا إذا اخترقنا، طبعا المسافة ترى ما هي كبيرة، يمكن ما تجي 50 كيلو، الاختراق حتى وصل لإسطنبول والقضاء على الدولة العثمانية وعلى إخراجها من الحرب، فتفتح عليهم يعني تخفف عليهم الضغط. فقاموا بحملة بحرية ضخمة على هذه المدينة، لكن لم يستطيعوا اختراق هذا المضيق بسبب التحصينات العثمانية، وخسروا فيها 55,000، وفشلت الحملة في أواخر ربيع 1916. هناك 3 إخفاقات في وقت واحد في العراق، في فلسطين، في أيضا في نفس الوقت حقق العثمانيين في اليمن انتصارا كبيرا على الإنجليز، ووصلوا إلى عدن المستعمرة الإنجليزية الشهيرة. أمام هذا الزخم الانتصارات تخرج إلينا فاجعة عظمى ابتلي فيها العالم الإسلامي والعرب على شكل، وهو الثورة العربية المشؤومة التي أطلقها الشريف حسين في حزيران 1916، فقصمت ظهر الدولة العثمانية. واستخدم طبعا الشريف حسين للأسف الشديد استخدم دعاية مغايرة للدعاية السلطانية. هذه ثورة لم تكن فقط عسكرية إنما حتى كانت معنوية. السلطان العثماني كان يعلن الجهاد في الحرب العالمية الأولى، فكانت إعلان الجهاد أرهبت الإنجليز والفرنسيين، لأن هناك جزائريون وهناك في أفريقيا مستعمرات فرنسية وهناك الهند والشرق آسيا ووسط آسيا مستعمرات روسية وإنجليزية. فعندما تصل هذه الدعوة إلى الجهاد ستنتفض هذه الشعوب ضد المحتل. فعندما قام الشريف حسين في 1916 بالثورة أعلن هو نفسه خليفة المسلمين، وأنه الخلافة من قريش وهو من نسل قريش، وأن هؤلاء ظلموا وهؤلاء قد خرجوا من الدين. وأنا دائما نضع أن دائما السياسة تستغل الدين في هذا، وأنه كفر وصل إلى حد أنه قال أن هؤلاء الاتحادين هم كفار ولا يحترمون الدين، وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعو إلى الجهادهم وليس الجهاد معهم. فكانت الثورة العربية الكبرى من المصائب التي ابتلي فيها المسلمون بشكل عام في الحرب العالمية الأولى، وكانت قاصمة الظهر للدولة العثمانية، انسلبتها أهم أراضيها وهي مكة وحاصرت المدينة وقسمت الطريق ما بين اليمن والشام وضربت سكة الحديد. فكانت من مآسي الحرب العالمية الأولى خروج مثل هذه الثورة التي شقت الصف الإسلامي. يعني بالنسبة للشريف حسين، هل فقط هي المناصب اللي غرته في هذه القضية أنه يريد يصير خليفة على المسلمين؟ هو كان يحلم. هو الغريبة في الشريف حسين، هو قصة غريبة جدا. يعني في عام تقريبا 1880 حصل خلاف بينه وبين والده وبين عمه عون الرفيق. هم كان هناك خلافة بين بيتين من أبي الشراف على حول شرافة مكة، فعون الرفيق كان مقرب للسلطان عبد الحميد، فكتب رسالة يطلب فيه بنفي الشريف علي ابن أعتقد علي ابن عبد الله وشيء من، أنا ما أذكر اسم جده، لكن والد حسين، أي جد والد الحسين قائد الثورة. فنوفي هو وابنه وأسرته إلى إسطنبول. السلطان عبد الحميد خصص له قصرا طيبا وأسكنه فيه، لكن على ألا يغادر إسطنبول. في 1908 لما قام الدستور العثماني جاء الاتحاديون فعينوا أصدروا قرارا بتعيين الشريف حسين شريفا على مكة. هنا استدعى السلطان عبد الحميد ننور باشا وزير الحربية آنذاك فقال له لماذا عينتم هذا الرجل؟ هذا الرجل سيكون وبالا عليكم، أنا حجزته ووالده عندي حتى أمن شره ولن يأتيكم منه بخير. كان سبحان الله فحص نظره وذكرها في مذكراته أيضا السلطان عبد الحميد. فالرجل أول ما جاء مكة بدأ يخطط لمملكة تكون، لذلك نجده منذ السنوات الأولى 1911 يرسل أبنائه إلى مصر، طبعا كان الطريق إلى إسطنبول لحضور مجلس الشورى العثماني أو مجلس المبعوثان يمر عن طريق مصر من جدة إلى مصر. ففي مصر كان يلتقي في بيت أحد التجار البهائيين بين قوسين البهائيين مع ماكمهون الإنجليزي البريطاني وكانوا يتناقشون حول قضية العرب وكيف سيتم تأسيس دولة عربية. الشريف كان يطالب بدولة موحدة عربية ويكون هو على رأسها تشمل العراق، وطبعا حتى الإنجليز الذكياء قالوا له لا تخرج عن نطاق الدولة العثمانية، يعني المستعمرات لا تتقرب له، أي بلد كان تحت انتداب أو حماية أو استعمار إنجليزي لا تتقرب منها. لذلك رسمت الخريطة على أملاك الدولة العثمانية كالعراق والشام والحجاز وغير ذلك. فطمع الشريف حسين ولكنه لم يجد فرصة مواتاة يعلن هذا الأمر، حتى أننا نراه منذ أن قامت الحرب العالمية الأولى 1914، والشيء الذي لما أيضا أشار إليه جمال باشا والي سوريا الذي يعرف فيما بعد بجمال باشا السفاح، أشار إلى تقاعس الشريف حسين عن إرسال القوات. كان دائما يرسله أرسل قوات البادية سنقوم بحملة على مصر، أرسل كذا، فيقول لجمال باشا أرسل لي الأموال والأسلحة وأنا سأعدهم. فكانت الأموال والأسلحة تذهب إليه وكان لا يجهز شيء، فكان الرجل يبيت الأمر بليل. والغريب الأمر في الأمر أن الإنجليز استطاعوا أن يخدعونه، فدمر سكة حديد الحجاز بحجة منع القوات التركية. لما طلب الأسلحة من الإنجليز ماذا أعطوه؟ أعطوه ما غنموه من الألمان والأتراك من أسلحة رديئة ومدافع رديئة، لم يعطوه بندقية إنجليزية واحدة. تخيل، وما انتبه في هاي الحالة، ما انتبه حتى لما انكشفت الأوراق في مقامة الثورة البلشفية 1917 والشيوعيين طبعا نشروا الغسيل، نشروا الوثائق اللي هي سايكس بيكو وتقسيم البلاد العربية. سايكس بيكو كانت في أبريل 1916 قبل الثورة بشهرين، قبل الثورة العربية أي بشهرين، يعني الناس كان الإنجليز كانوا يضبطون من جهة ويحفرون من جهة، نشروها في الجرائد في البرافدا جريدة الشيوعيين. فجمال باشا ترجمها وأرسلها إلى الشريف حسين، قال انظر أصحابك ماذا يفعلون. لما جاء الأمير فيصل أمام والده وقال له هذه الجريدة وها جمال باشا، قال هذه إنما هي من ألاعيب جمال، والله ما بيننا وبين التركي إلا السيف. مصر لا يصدق، حتى قال له جمال نحن نعيد يعني عفى الله عما سلف ونوقف كل شيء ونعيد الثقة بنفسنا، هذه مكيدة إنجليزية. المصيبة ما هي هذه، المصيبة أن لما أعلن الروس أيضا عن وعد بلفور أرسلهم الحكومة أرسلت نسخة لها إلى الشريف حسين تحاول أن تصحيه مما يعني من الجو الذي يعيش به. فما كان يقول نحن عرب، وطبعا قالها فيصل نحن عرب قبل أن نكون يهودا ونصارى، وليس لنا يعني حتى صرح فيها الأمير فيصل بن الحسين لما قال نحن يعني لا نعارض استيطان اليهود في فلسطين. بالنص قالها؟ اي طبعا، هم ما كانوا يتصورون المشروع الصهيوني، هم بسطاء، يعني كل من تناول هذه الفترة قال لقد خدعوا، يعني استغل الإنجليز بساطتهم وصراحتهم. يعني الشريف فيصل أو الأمير فيصل كان ما عنده مشكلة أن اليهود يعيشون في فلسطين، لكن تحت حكم ماذا؟ حكمه. هم مترسخة فيهم قضية الدولة العربية، ستقوم دولة عربية خلي اليهود يسكنون ما في مشكلة عندنا، لكن ما جاء في بالهم أن هذه الدولة العربية أن هناك مشروع صهيوني سيفصل فلسطين عن العالم. كذلك الشريف حسين كان يظن أن الإنجليز مستحيل أنهم يعني سيخذلونه. لذلك كانت هذه ثورة، يعني بختم هذا بكلمتين، أن هذه ثورة كانت وبالا على الأمتين التركية والعربية. لذلك عاش الأتراك والعرب أكثر من نصف قرن يعانون من إفرازات هذه الثورة. حتى أن الشيخ محمد زاهد الكوثري، وهو كان وكيل شيخ الإسلام التيمي، وكيل شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، يقول كما أورد الشيخ بكر أبو زيد هذه الكلمة، وقال أن حسام الدين المقدسي في مصر صاحب دور النشر قال سمعتها منه، يقول من 40 سنة أعالج قلبي أن أخرج منه كره العرب فما استطعت. فعلق عليها بعض الأساتذة هنا الشيخ محمد سرور رحمه الله، قال يعني هذه بخلفية الثورة العربية. طبعا لأن وردتني أخبار، يعني مثلا كان للأسف الشديد كان العرب لهم مواقف في الثورة، يعني مثلا أهل الأردن في الأردن لما اقترب جيش العرب ما يسمى بالجيش العربي منهم، وأراد القائد التركي حامد فخري بيك أن ينسحب من المدينة، وقفوا أمامه قال والله لا تتركنا، نقاتل معك ولا تتركنا، شوفوا نوصل. فقاتل أهل معان مع الأتراك وقتل حامد. الدروز ارتكبوا جرائم في الجيش العثماني، الجنود الأتراك صاروا يسلمون نفسهم للإنجليز والفرنسيين ولا يسلمون نفسهم للعرب، يسلمون نفسهم للإنجليز والفرنسيين ولا يسلمون نفسهم للعرب، لأنهم كانوا يقتلونهم ويسلمونهم. كانت عقلية الجاهلية في بالنسبة للدروز. نعم، الدروز وغيرهم. نشكرك دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.